بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى إن إحنا نتعرف عليه. وانت عشان تعبد ربنا محتاج تحبه. في فرق ان انا بعبد عشان هو قال لي اعمل فانا بعمل عشان انا خايف، وفرق ان انا بعمل عشان انا بحب. العبودية من مبناها على الحب، يعني المشاعر الرئيسية، العلاقة الاصيلة اللي ما بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى العبودية، مفيش حاجة تانية. يعني مفيش اي نسب ما بين الله وعبيده، اللي بيننا وربنا ان احنا عبيد وهو اله. ومبدا العبوديه يقولوا في فرق بين الطاعه والحب. يعني انت ممكن تطيع حد بس ما بتعبدوش، وممكن تحب حد بس ما بتعبدوش. فمبدا العبوديه قائم على الحب مع الطاعه. يعني في ناس انت بتطيعها عشان انت خايف منها، عشان انت لو ما طاعتوش ممكن يعمل لك مشكله. وفي ناس انت بتطيعها عشان انت بتحبها، بس ما اسمهاش دي عبوديه. العبوديه يقولوا غايه الحب مع غايه الذل. يعني انت بتحب ربنا، عشان اقول لك انت بتحب ربنا ده سؤال انت محتاج تجاوب عليه. انت امتى بتحب حد؟ لما بتستشعر وجوده في حياتك، لما بتستشعر علاقه بينك وبينه، لما بتستشعر ان هو اعطاك حاجه. يعني انت تخيل كده حد اداك هديه، يعني انت صحيت الصبح لقيت الباب بيخبط، لقيت حد عطيك هديه، فانت طبيعي انك هتسال هي الهديه دي جايه من مين وهو بيديها لي ليه. ده طبيعي لما حد بيحسن اليك، انك مش بتاخد الاحسان وتمشي. حد جايب لك اكل وانت قاعد كده، فانت بتبص كده يا راجل ده طيب، ده خد باله مني. طبيعي ان الانسان لما حد بيحسن اليه ان هو بينتبه، وطبيعي لما حد بيحسن الى حد ان هو بيسال عنه. ده انت في ناس بتبقى ضايعه خالص، يعني يقول لك ده ايه ده فلانه بتحبني، تقول له حضرتك انت تعرفها؟ يقول لك لا بس شوف بتبص لي. الناس يعني بتترجم حاجات غريبه، وهي اصلا ممكن تكون كلها اوهام، يعني ممكن معديها في الشارع مثلا. يعني فتخيل بقى ان الانسان لما يعيش حياته كلها بعيد عن الله سبحانه وتعالى، او مش واخد باله هو ربنا عامل له ايه في حياته، او مش واخد باله هو ربنا اكرمه ازاي، وقاعد بياكل وبيشرب وعايش في رزق ربنا، وهو ما فكرش مره يقول له شكرا، وما فكرش مره يستشعر او يستحضر ان ربنا هو اللي اعطاه. ربنا سبحانه وتعالى نزل القران عشان يعلمنا الحقائق اللي موجوده، يعني يدلك على طرق هي موجوده اصلا بس انت مش واخد بالك منها. يقول لك انت بتفكر في ايه؟ خد بالك من كذا. فانت لما بتفكر في الحاجه اللي هو قال لك عليها بتفاجأ انها حقيقه واضحه، بس انا ما كنتش شايفها خالص. يعني قبل القران انا ما كنتش شايف قد ايه هو عظيم، قد ايه هو قوي، قد ايه هو غفور، قد ايه هو عفو. ما كنتش اعرف، كانت عادي الحياه بتروح وبتمر بك الايام وانت مش حاسس هي دي صفاته فعلا. لما بتقرا القران بتكتشف الصفه دي واضحه قوي في كل حاجه في الحياه. الفعل ده موجود جدا من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى حي، يعني متفاعل معاك. يعني انت بتعمل حاجه وهو بيتفاعل معاك. ان كنا فاعلين وكنا فاعلين، ان انت بتدعي ربنا بيستجيب، ان انت بتقول له انا محتاج وهو بيعطيك، ان انت في اي لحظه من اللحظات بتترك بابه وهو بينعم عليك. من نعم ربنا سبحانه وتعالى اسمائه، ان انت اللي ما بيعرفش ربنا فعلا هيعيش حياه فيها ضنك، حياه صعبه جدا، ان انت عايش حياه لوحدك بطولك كده. وربنا سبحانه وتعالى بيعلمك، بيقول لك انت مين وانا مين، عشان بعد كده لما تيجي تعيش في الدنيا تبقى عارف ان انت ليك حد سند، تبقى عارف ان انت ليك رب، اللي هو انت مش عايش في الدنيا لوحدك، انت ليك رب تحتمي بيه، تستعيذ بيه، تلجأ اليه، تدعيه، تتوكل عليه، تعتمد بقلبك عليه، ليك رب يملأ قلبك بالحب. الإنسان لو ما حبش ربنا يحب أي حاجة تانية، ولو ما عبدش ربنا هيعبد أي حاجة تانية، ولو ما خافش من ربنا هيخاف من حاجة تانية. يعني جوه القلب في احتياج، فأنت يا إما هتملأ الاحتياج ده صح، يا إما هتملأ إيه غلط. يعني عارف أنت، هو في شهوة، يا هتشبع الشهوة بالحلال يا هتشبعها بالحرام. لكن ما تقوليش أنا ما عنديش شهوة، يبقى حضرتك عندك مشكلة. لكن هو الطبيعي إن الإنسان بيبقى عنده احتياج ولابد من إشباع هذا الاحتياج. هتشبعه حلال أو هتشبعه حرام، والإسلام دين واقعي، فبقول لك هو أنت عندك احتياج، وخلينا نتفاهم هتشبعه إزاي. معرفة الله سبحانه وتعالى بتشبع احتياج القلب بالحب، واحتياج القلب بالخوف، واحتياج القلب لرهبة. يعني أنت محتاج إنك تشعر برهبة، ولو أنت ما عندكش رهبة لله هيبقى عندك رهبة للخلق. تعالوا بقى نتكلم على اسم الله الجبار. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هو له صفات، إن هو مش ملك عادي. إن الناس بتعرف الملوك، السفينة كانت لملك يأخذ كل سفينة غصبة. إن الناس عارفة إن في ملوك في الدنيا، بس ملك الله مختلف. ملك الله، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الذي يغلب ولا يغلب الجبار. يعني إيه الجبار؟ الجبار يعني إيه جبار؟ إن فيها قوما جبارين. يعني إيه جبار؟ يقول الجبار هو الذي يجبر الناس على ما يريد. في لغة العرب يقول له: واستفتح، قال الله سبحانه وتعالى: واستفتح وخاب كل جبار عنيد. قال: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني جبار؟ يقول لك الجبار الذي يعاقب الناس على غضبه. طبيعي ان انت تبقى عاقل وتبقى فاهم ان انت احيانا بتغضب، فلما تكون غضبان تعمل ايه؟ تسكت، ما تاخدش قرار. لو خدت قرار وانت غضبان هيبقى عندك مشكلة كبيرة قوي. فانت لما تلاقي نفسك خلاص انت ما عدتش شايف، محتاج انك انت تعمل ايه؟ ارجع بقى خطوة لورا، شوف حد بقى يقول لك ايه النضارة فين. لان انت الغضب اعماك، ودي طبيعة البشر احيانا بيغضبوا عادي. والغضب درجات، في واحد بيغضب العداد بيجي كده حاجة بسيطة يعني، وفي واحد بيغضب كده، يعني في واحد فجأة بيتحول. فمسألة ان الانسان جواه غضب بتغضب. لكن يقولوا الجبار من تعريفه الذي يعاقب على الغضب، الذي يقتل بالغضب. يعني لما يغضب من واحد يضيعه، فيقول ده جبار. فربنا قال: خاب كل جبار عنيد. والعنيد اللي ما بيفهمش، نعوذ بالله من العند، من أسوأ الصفات على الإطلاق إن واحد يبقى عنده عند. وأغباهم اللي بيعاد على نفسه، ده غبي غبي يعني. يعني ما فيش أغبى من كده. إن طبيعي الإنسان لما بيكون في أي مجتمع أو بيكون في أي مصلحة أو في أي معاملة يحاول يكسب، صح؟ طب لو أنا ليا مصلحة وعايز أكسب، وفلان ده له مصلحة وعايز يكسب، أكسب وهو يكسب، حلو قوي. في واحد يقول لك: وهو يكسب ليه؟ أنا أكسب وهو يخسر. عنده شوية يعني إيه أنانية كده. وفي واحد يقول لك إيه: أنا مضحي بقى، هو أنا أخسر وهو يكسب. ده غبي برضه. الأغبى بقى خالص يقول لك إيه: أخسر وهو يخسر. مش فاهم هو بيعمل كده ليه؟ اللي هو واحد مسلط على نفسي، يعني عارف أنت إيه؟ مسلط فعلا على نفسي. هو يفهمش اللي هو بيلعب الخسران. مين اكتر واحد ده اسمه عنيد؟ العنيد يبقى قدامه الحق ومش عايز يستجيب له. ليه هو كده؟ ايوه يعني حضرتك فكر، طب انت كسبان في حاجه؟ لا مش كسبان. طب انت عندك لذه يعني في مثلا مساحه من مساحات الملائمه مثلا لذه في اللي انت بتعمله ده؟ لا، ده انا قرفان وتعبان. طب انت منكد على نفسك ليه ومنكد على اللي حواليك ليه؟ ما تفرح يا ابني وتفرح اللي حواليك. عنيد، عارف عامل مشكله مع اهله في البيت، عنيد. يقول له يا ابني ما تروح تصالحهم، انت متضايق ولا انت فرحان باللي انت عامله ده؟ لك لا والله زعلان. طب هم زعلانين، زعلانين، طب مين اللي غلطان؟ انا. طب انا مستني اجي انا اعتذر لك، انا هعتذر لك، انا عم حاك علي خابه كله جبار عنيد، ابوك غلطان اعتذر له برضه، امك غلطان اعتذر لها برضه. ان شاء الله يمر بيك الايام وتبقى انت اب وهتفهم ان الابن مش زي الاب. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، احسانا مش حسنا، احسانا. يعني انت مطالب بالاحسان في معامله الوالدين، ان الام والاب باب من ابواب الرحمه، باب من ابواب الجنه. اللي هيفرط فيه يعني انا عايز اقول لك هيزعل قوي، هيزعل قوي قوي. يعني ابوك في الاخر خالص هو ابوك، هو يعني يقينا هنختلف زي ما كنا بنقول كده، ما دام احنا اجتمعنا يبقى لازم يحصل ايه؟ تفاوت في الاراء، فطبيعي ان هنختلف، وطبيعي ان كل واحد عايز يمشي دماغه، وطبيعي ان انت شايف ان دماغك احسن حاجه. في ناس كده هو لما بيقرر القرار بيبقى لابد على الجميع ان يسمع ويطيع، اله يطاع فلا يعصى. ازاي ما ينفذوش كلامي؟ يا سيدي ما حصلش حاجه مع حضرتك، مش اله يعني؟ ايه يعني ما ينفذوش كلامك؟ ده اسمه عنيد الجبار الذي يريد ان يجبر الناس على رايه، وهذه صفة ذم عند البشر. يعني لما البشر يبقى فيهم واحد جبار، دي اسمها ايه؟ ده مذموم، خاب كل جبار عنيد. ان ده واحد ربنا سبحانه وتعالى قال ان ده فاشل، ده بيخسر. ان فيها قوما جبارين، يعني قوما عمالين. يقول لك نخلة جبارة، يعني نخلة كبيرة كده. القوم الجبارين اللي كان سيدنا موسى وبنو اسرائيل مطالبين ان هم يقاتلونهم، دول كانوا ايه؟ ناس عماليق. يقول لك في احد الروايات انه ايه؟ بعث موسى طليعه من بني اسرائيل، مخابرات يعني، يجيبوا الاخبار، وقال لهم لا تخبروا احد. فذهبوا الى ارض المقدسه، فاخذهم رجل منهم في قمه، لا شويه ناس نمل كده ماشيين، قام واخدهم وايه؟ خدهم مع بعضهم كده وقام موديهم لايه؟ للملك بتاعهم. فقال له ده احنا لقينا شويه ناس كده غريبه مش عارف ماشيين في الشارع كده. فايه رايك نعمل ايه؟ نقتلهم؟ قال لا لا سيبوهم، هم شافوا اللي هم شافوه ايه؟ كفايه عليهم. ويا ابني انت ما تجيبوش لنا تاني. فبنو اسرائيل كان ينبغي عليهم ان يخبروا موسى بما راوا. اول ما راوا عملوا ايه؟ لم يخبروا موسى، لما اخبروا الناس فدب الفزع في الناس. فقالوا يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، احنا قاعدين هنا، احنا مالناش دعوه بالناس دي. فالجبار هنا العملاق، فيقولوا النخله الجباره يعني النخله العملاقه كبيره. فيقولوا الجبار، يبقى قلنا الجبار الذي يجبر الناس على ما يريد، او الجبار يعني الايه؟ الشيء الايه؟ الكبير في لغه العرب يعني. أو الجبار يقولوا لما الراجل العظمري دكتور العظام، لما الراجل الدكتور العظام لما بيكون عنده فيه مشكلة في كسر في عظمه بيعمل إيه؟ بيعمله كبيرة. يعني إيه كبيرة؟ حاجة تكبر الكسر. فيقول لك الجبار اللي بيكبر الكسر. يعني إيه بيكبر الكسر؟ يعني لما تكون حاجة محتاجة تترمم. يقولوا الكسر أحيانا بيبقى كسر في النفسية. اللي هو الراجل قال لك إيه؟ أكبر خاطره. يعني الراجل مر بمصيبة ومحتاج حد ايه يجبره. احيانا بيبقى المال جبر للخاطئ، ان مثلا في القصاص مثلا ان واحد قتل خطا، واحد مثلا ماشي بالعربيه وغصب عنه واحد بيجي في الشارع وهو جاي بسرعه، الراجل خبطه ومات، جاله اتجاج في المخ ولا كان عنده قلب، مجرد ما بص على العربيه كده اتفزع مات. لا ده كان قصده يقتل، ولا ده كان ايه؟ كان قصده يموت، لكن هو في الاخر خلاص ان هو ايه؟ مات. فيقول لك ربنا يقول له ايه؟ خلاص ادفع ديته. يقول له الديه، يقول لك جبر خاطر. يعني الناس ابنهم مات ولا اخوهم مات ولا ابوهم مات، يعني لما ياخد له مليون ولا مليون ونص هايه؟ هو ده مش هيعوضه، لكن هي حاجه ايه؟ جبرا له. يعني هو ان احيانا المصائب بتكبر بالايه؟ بالعطايا. ان انت واحد بيمر بمصيبه وتقول له تعالى يا عم انا عازمك على رحله، تعالى افسحك شويه، تعالى اما ايه هنقعد مع بعض قعده، فتجبر خاطره بالايه؟ بهديه او بعطيه. فيقولوا المعنى الثالث من معنى الجبار او الجبر اللي هو معنى الايه؟ اللي هو ترميم المصاب، ان اللي هي منها الجبيرة او منها جبر الايه، جبر الخاطر او جبر الاشكالات او المشاكل التي تحدث للناس. يعني بقى ربنا سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يقولوا الجبار الذي يقدر على فعل ما يريد وقتما يريد لا يرد امره احد. يعني في ملك يقول لك دي صعبة عليا، دي ممكن تهز اركان عرشي، دي ممكن تهز سلطتي، انا ما ادخلش في الباب ده. ليه؟ دايما اي ملك في الدنيا يبقى في حاجة اسمها مركز قوة، مفيش حد يقدر ان هو يتسلط على الناس لوحده. السلطة اللي واحد يبقى هو اللي يمشي كلامه على الناس ده ما بينفعش بايه؟ بفرد، ده بيبقى منظومات. فأي ملك في الدنيا بيصيبه ضعف واحتياج للبشر، يقول لك الملك بيكتسب قوته من ايه؟ ممن حوله، اما الله فالكل يحتاج اليه، فهو الجبار وحده. واي ملك ممكن يبقى قادر على حاجه وما يقدرش على حاجه، اما الله فهو يشبر ما يريد على ما يريد له، يشبر الجميع كونا. في حاجه يا جماعه اسمها قدر، في حاجه اسمها ايه؟ قدر. انت ما بتختاروش، يعني انت مقرر انك انت تعيش، قرارك، وطبعا قرارك ده يعني ايه انت حر فيه، لكن في الاخر خالص اذا جاء الاجل انت قرارك ده هيتكسر، لكن الفيديو ما تنزلش الارض ابدا، هتنزل غصب عنك، لان الله جبار لا يقبل سبحانه وتعالى ان يرد قدره احد، لا ينازع في امره، لا راد لقضائه، لا يشرك في حكمه احدا. فربنا سبحانه وتعالى جبار، أن يشبر من يشاء على ما يشاء وقت ما يشاء. فده بيسموه الجبر الكوني، يعني هو جبر الناس على أقدار معينة يفعلها وقت ما يشاء كونا. إنما أمره إذا أراد شيئا يكون كن فيكون، مفيش بقى كن طب مدام عناياتها تمضي، طب لازم يحصل موافقات، طب نشوف بس المعطيات، طب نشوف مراكز القوة، طب نشوف ده ينفع ولا ما ينفعش، طب نشوف ده تبعاته ايه، طب ده عقباته ايه، ولا يخاف عقوباه. ان الله الجبار سبحانه وتعالى الذي يتم قدره رغم انف الجميع، او يقولوا الله الجبار الذي يشبه كسر العباد، ضعف العباد، عجز العباد، انه بيقبل. وكان ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، انه اصلا ما بين كل سجدة وسجدة يقول اللهم اغفر لي وارحمني واشبرني. يقولوا يعني ايه واشبرني؟ يعني يا رب انا جوايا ضعف محتاج جبر، جوايا كسر محتاج جبر، جوايا احتياج محتاج جبر، اجبرني، يعني كمل نقصي، اديني يا رب وانا محتاجك. يقولوا جبر المصيبة او جبر الخواطر، ان النبي عليه الصلاة يدعي كل يوم يقول واشبرني، كل يوم ايه؟ كل صلاة ما بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واشبرني وارزقني واعفو عني. كل صلاة ما بين كل سجدة وسجدة، اللي هي الجلسة ما بين السجدتين، انما عصام يدعي بليه؟ بان ربنا يكبره. يكبره ليه؟ لان الدنيا صعبة، التعامل مع الناس صعب. انت ممكن الناس يا جماعة نفسياتها هشة فعلا، انت ممكن واحد تقول له كلمة يعني ممكن حياته تتغير. شد احيانا كده بتسمع حاجه، حد يتصل بيك ويقول لك خبر مثلا يضايقك، فتلاقي نفسك بقى عارف يكلمه ولا على فكره انا عندي خبر مزين، انت سقط، بص له كده انا سقط. الراجل ممكن يقعد شهر عشان وصل له خبر يقول انا ايه اللي جابني، هو انا اتضايقت ليه كده النهارده اصلا، ايه انا ايه اللي ضايقني، يقعد يفكر كده انا امتى اتضايقت، انا اتضايقت الساعه 12 الظهر، طب ايه اللي خلاك تتنقل ده؟ ايه اللي حصل الساعه 12 الظهر؟ ده فلان كلمني وقال ان انا سقطت، يا دي المصيبه. خبر واحد ممكن يغير لك نفسيتك تماما، يغير معاملتك تماما. خبر على فكره ممكن يكون غلط، ممكن يكون انا ما اعرفش ما كانش النتيجه ما طلعتش اصلا. لكن انت اي خبر، الانسان ضعيف فعلا، يعني نفسيته لا تتحمل كثير مشكلات، فبيبقى دايما الانسان دايما عنده ايه؟ دايما مكسور، دايما محتاج حد يجبره. فانا اصلا في كل مره اقول له ايه يا رب مش عايز حد يجبرني، انا عايزك انت تجبرني. والله اذا اعطى ادهش، يعني عطاء الله لا مثيل له، مفيش حد بيقف، مفيش حاجه بتقف قدام عطاء الله. اذا اراد ان يرحمك لو اجتمع الانس والجن على ان يمنعوا رحمه ما استطاعوا. فيقولوا من معاني الجبار ان هو يشبر العباد، يبقى هو الذي يشبر العباد. يقول لك الجبار الفعال، يعني مش بيكبر مره، انما بيكبر ايه مره ومره ومره ومره. يقول له صيغه فعال تدل على كثره الفعل وعلى تغير نوع الفعل، يعني يا اما بيجبر مره كتير يا اما كل مره بيجبر بطريقه مختلفه، وهو سبحانه وتعالى بيفعل الاثنين. ان تخيل العباد كلهم بالجبر، ومفيش حد بيقول له يا رب لو ربنا بيجبره، عارف يقول له اقل الجبر ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك حلاوه في قلبك على الدعاء. يعني انت احيانا بتدعي والدعوه ما استجبتش، يعني قصدي لم تتحقق في الدنيا امام عينيك، استجيبت لكن هي لم تتحقق في الدنيا امام عينيك، لكن انت بمجرد انك دعيت حسيت انك انت ايه ارتحت. بيجبرك بدعوتك، بيعطيك سكينه بالتعلق به. او الجبار الذي لا يغالب، عارفين نوع سام يدعي يقف يصلي الله اكبر، حديث عوف بن مالك الاشجعي في سنن ابي داود، وحديث حذيفه في مسلم ان نوع سام يقول الله اكبر سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه. ان الجبروت هذا لا يكون الا لله. يعني ايه الله عنده جبروت؟ يعني الله سبحانه وتعالى امره سبحانه وتعالى لا يرده احد، وليس في امره ولا في قوه امره احد. انت النهارده لما تشوف عظمه الامر الكوني او عظمه التشريع، يعني ربنا له امرين، له امر كوني اللي هو قدر ده غالب، سواء انت رضيت او لم ترضى، سواء هو يحب هذا او لا يحبه، هو قدر انه ده يحصل. يعني هو خلق ابليس واراد ان يكون هناك الشيطان، خلاص ده امر نافذ، هيتنفذ يعني هيتنفذ. في امتحانات هتتم في الدنيا، لازم امتحانات هتتم في الدنيا، لازم يبتلى الجميع، لازم يبتلى الجميع، ده اوامر نافذه، اوامر الله سبحانه وتعالى من صفته الجبار، فهي لا يردها احد، بمعنى انه يشبه من يشاء على ما يشاء. واميره سبحانه وتعالى الشرعيه من صفته الجبار الذي يشبه بها كسر الايه العباد. فانت تجد في كل تشريع في رحمه بالعباد، كل تشريع، يعني الصلاه جبر للعباد، الصيام جبر للعباد، الصدقه الزكاه جبر للعباد، كل تشريع ربنا بايه بيجبر بيه نقص عندك في حته. عشان كده يقولوا النفس البشريه ديت عشان تهذبها هتفاجئ ان تهذيب النفس او تزكيه النفس او تطهير النفس مرتبط بالعباده. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. في حته في النفس مش هتنضف الا بالصدقه، في حته في النفس مش هتنضف الا بالصلاه. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لو انت ما ذكرتش وما صليتش في حته في النفس هتفضل سيئه عندك، ومع كل نقطه سيئه في النفس البشريه مع كثره مصائب النفس البشريه. والنفس لما بتكون مصابه، احنا اتكلمنا بكاء على المصيبه، يعني ايه؟ يعني حاجه اصابتك، يعني حد بيصوب حاجه ووصلت عندك بالظبط، دي ايه؟ دي مصيبه اصابتك في كبدك. فيقول لك ما اخطاك لم يكن ليصيبك. ان الانسان لما بيصاب بيحتاج الجبر، والجبر احيانا بيكون باحساس العظمه. عارف لما يكون مثلا ابوك مثلا في منصب عالي قوي، وبعدين بقالك فتره هو كان مسافر، وبعدين الناس جرت عليك بقى، وبعدين فجاه قابلته، فانت بتنفسك بتعمل ايه؟ بتعاته خلاص. هو انت بتتجبر ليه؟ لان انت حاسس ان هو ممكن يساعدك. وده احساس كلام النبي عليه الصلاه والسلام سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه. انك انت مجرد احساس العظمه، احساس انك انت ليك رب لا يرد امره احد، ده جبر لنفسك. احساس ان انت بتلجأ أو بتتوكل على إله هو الجبار وحده لا شريك له، إن أمر ربنا ما فيش فوق أمر، يعني ما فيش حد ممكن الأمر ده ممكن ينكر. عارف البشر لما يقول لك في حكم محكمة وبعد كده يقول لك إيه عادي في استئناف، وبعدين لو استئناف عمل مشكلة لك إيه في نقص. أما ربنا سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى، يعني هو سبحانه وتعالى إذا أمر أمر ما فيش حد هيعرف ينقضه. فإحساس إن أنت ليك إله جبار إحساس يشبر العبد. أخي بقى نقطة أكلمك فيها، اوعى تبقى جبار في الدنيا، اوعى تبقى جبار في الدنيا. وقلنا قلنا تعريف الجبار في الدنيا، قالوا الجبار العنيد، قالوا طب ما هو قال خاب كل جبار عنيد، يقولوا لا يبقى الجبار مش العنيد، الجبار معنى مختلف، الجبار الذي يريد أن يسمع له الناس ويطيعون، هو عايز رأيه يمشي وخلاص، عارف يقول لك ونفذ وخلاص، فده اسمه جبار. أو الذي يقتل على الغضب، الذي يعاقب على الغضب، يقولوا ده جبار. إن أنت محتاج إنك أنت تضبط مشاعرك شوية، بلاش تتعامل في نفسك إنك أنت تبقى إله. ازاي اقول كلمة ما بتتنفش؟ عادي يا عم، ايه يعني بتقول كلمة ما بتتنفش يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ لا ازاي انت بتعرفش انا مين؟ يا عمي يعني لا انضف منك ولا احسن منك والاكرم منك على الله، كان عادي ممكن يقول كلمة ما بتتنفش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هون على نفسك شأن نفسك، ما تبقاش ما تعيش في الدنيا جبار، وما تعيش في الدنيا انك انت تريد ان تتجبر على الناس. ربنا بيقول للنبي عليه السلام وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فبنتكلم بقى على الإرادة، وإن كل إنسان حر في إرادته، وإن كل إنسان مخاطب بالإرادة. فربنا بيقول للنبي عليه السلام كده، قال له أنت عليك إنك تبلغ. في واحد مش عايز يسمع هو حر، في واحد مش عايز ينفذ هو حر، في واحد مش هيقتنع هو حر، هو ده اختياره. هو انا اعمل ايه يا رب؟ قال له ذكر بالقران ما يخاف وعيد. قال له ذكر، قال له انت قول، هيمنعوك انك تقول ما تسمعش كلامه، قول برضه. طب في الاخر خالص عادي، ممكن ناس تقبل وممكن ناس ترفض. طب انا اكبرهم على حاجه؟ يقولوا لا، مين يقدر يجبر مين؟ انت عادي ممكن يكون ليك نوع جبر في بعض الاشياء. ابنك مثلا، اتخيل كده ابنك دخل عليك الساعه مثلا ايه الساعة 4 الفجر مثلا، وهو في حاجة وضع مش ظريف مثلا مع واحدة صاحبته مثلا، هو في ثالثة ابتدائي، انت ممكن تعمل فيه؟ هتستطيع انك تجبره على فعل بعض الاشياء؟ احيانا الانسان بيبقى له بعض السلطات في نطاق محدد. قولوا وهل يشبه الاطفال على الطاعة؟ يعني انا اقدر اجبر ابني على ان هو يصلي؟ قال له هل هو كده ياخد ثواب؟ هو بيصلي عشان ابوه قال له انزل صلي، هو مش بيصلي عشان هو الولد يعني حب يعني العبوديه مقطعه نفسها، انما بيصلي عشان ايه؟ عشان ابوه قال له انزل صلي. فهل ده الطفل او الاب ده ياخد ثواب؟ يقول له لانه يعوده على الطاعه، لانه في الاخر خالص بمجرد ما يبقى حر في ارادته هيعمل ايه؟ عادي، اللي عايز يصلي يصلي واللي عايز يصلي يصلي. يعني نفس الكلام اللي سمعه ابو جهل يا جماعه ولا سمعه ابو بكر. يعني ابو بكر الصديق سمع ايات وابو جهل سمع ايات، ابو بكر بقى ابو بكر وابو جهل بقى ابو جهل، هو نفس الكلام. يعني ما فيش قران نزع ابو بكر مختلف، لكن كان اختيار ابو جهل ان هو يعرض واختيار ابو بكر ان هو استجيب، لكن في الاخر خالص هو كل واحد حر. فانت هنا يقولوا هل يتجبر الانسان على اراده الخلق؟ يقول له اوعى تعمل ده، اوعى تبقى عنيد في ده. هل احنا ممكن نعمل كده؟ يعني موضوع ان حد بيتجبر على الخلق ده كتير، وكل واحد ازاي ما يحصلش كده؟ هتسمع كلامه وممكن تكون حاجه ما لهاش اي لازمه ولا فيها اي فايده، والموضوع يعني في واحد بيتخيل دماغه هي المعيار، يعني بيشيل القران وبيشيل الدين وبيحط نفسه مكانه، وشايف انه اي فكره هو بيفكر فيها على الجميع ان يسمع لها ويطيع. تقول له عادي يا فكره كويسه وكل حاجه، بس مش اصل يعني، او هي مش كلام ربنا مش قران يعني، عادي ممكن ناخد وندي في الاكل. لا مفيش كده، وممكن تجد عند عجيب في مثل هذا الدعاء باسم الله الجبار من الـ من الـ من العبادات. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، انك تثني عليه بصفته الجبر. والدعاء باسم الله الجبار غير دعاء الثناء، دعاء الطلب، انك تقول يا رب ايه اجبرني، اجبر كسري، يا رب انا محتاج لك، انا يا رب عندي عظم مكسور، نفسيتي مكسوره، قلبي مكسور. وعود نفسك انك ما تتكسرش الا لله، لانك لو كسرت للبشر هتزعل، ان البشر مش هيجبروا كسرك ولا هيجبروا خاطرك. فدايما اطرح نفسك بين يدي الله، افتقر الى الله ولا تفتقر الى الناس، اسال الله ولا تسال الناس، اطلب من الله ولا تطلب من الناس. خلي توكلك واعتمادك واحساسك بانك انت محتاج لحد، خلي عشمك يكون مع مين؟ مع الله، لان ربنا مش هيخذلك. لكن الناس عادي جدا ان انت تبقى في اكبر ازمه في الحياه وهو مش هيشوفك اصلا. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فيعني ألظوا، يعني أكثروا من الثناء على الله سبحانه وتعالى. الله يحب أن يذكر ويحب أن يثنى عليه ويحب أن يعظم ويحب أن يحمد. وجزاكم الله خيرا.